وسئل حفظه الله تعالى كيف يجاب عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في هذا إطلاقا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأول ما يدخل بهذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال لهم من قام معي حتى انصرف كتب له قيام ليلة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة، أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.